إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكونا يا جماعة من الكلام والحركة، لأن هذا مجلس علم، وإذا جلس الإنسان مجلس علم يتأدب بمجلس العلم ولا يطلع للشارع. واحد يضحك وواحد يسولف وواحد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني.